على البيت طبعا. لا على الاستاد برضه. تاكسي يا تاكسي. ده انت متفائل قوي يا عمتي. يا صابر رحت فين يا صابر؟ الوليه اللي ضيعت جوزها اهي. ده احنا سايبينها في شبرا. ايه اللي جابها الجيزه؟ بتلف عليه شوارع مصر كلها. يا سلام منتهى الاخلاص والله. يا صابر يا صابر. في ست دلوقتي جوزها يختفي تقوم تنزل تدور عليه. ظروفك انت كانت حاجه تانية يا عمتي. صابر ما فاتش عليكم هنا يا ست تاني. انت مش قابلتيني من شويه وسالتيني السؤال ده قبل كده وقلت لك لا؟ طب من ساعتها ما شفتهوش. وبعدين بقى وانت عاوزاه ليه؟ يوه جوزي وضع عيالي واقفه صاب البيت ونزل زعلان. انتوا ساكنين فين يا ست؟ في بيت ابو شبكه. فين يعني؟ مركز طنطا غربيه. ايه؟ فين صابر بقى؟ فتشيني. يوه ده بيقول. يا صابر حقك عليا يا صابر. دي اكيد مجنونه. تاكسي يا عم. انت مفيش تاكسي هيقف لنا. الاحسن اننا نروح بقى. اهو حتى نروح ازاي؟ مفيش مروح قبل ما نعطر في الصراف ده. يا ساتر عنيده بشكل. انت طالعه لمين؟ الله يرحمها بقى كانت دماغها زي الحجر عمتي. بس بابا ما كانش كده. ما هو الواد يطلع لخاله. بوليس النجده جه في وقته. هتعملي ايه يا عمتي؟ حاسب حاسب. استنى استنى. في حاجة يا هانم؟ أي مساعدة؟ مسألة حياة أو موت يا حضرة الضابط. خير. مفيش مواصلات خالص وعايزين نروح شبرا. آسف، إحنا رايحين الماتش. نعم؟ وإحنا كمان. عمتي. خدونا معاكم الاستاد. اطلعوا. تعالى يا حكم. أمر لله، خش أنت الأول. مساء الخير. يسعد مساكي، إلا صبر ما جالكوش بعد أنا مشيت. مين هو أنتِ؟ ولما جوزك صبر ده راجل كويس كده. مين اللي وقع بينكوا بقى؟ هو قصه صعب صعب قوي. ايوه بس ضروري فيه سبب للزعل اللي حصل ده. هو اللي راكب دماغه. اقول الخطيب يقول لي ابراهام يوسف، اقول له مجد عبد الغني احسن واحد يملى خط الوسط، يقول لي بس فاروق جعفر صنع العاب. بقى ده راجل بيفهم دي. بتقول ايه دي؟ لكن انت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ من مدرستي. مدرسة ايه؟ مدرسة الكابتن لطيف التعدادية، المدرسة اللي فتحها لنا في التلفزيون، ما بيسيبش حاجة أبدا. ويبقى مين بقى مجدي جعفر وفاروق عبد الغني دول؟ شوف الجهل، اسمه فاروق جعفر ده بتاع الزمالك، والتاني مجدي عبد الغني بتاع الأهلي يا أختي. أفادكم الله. وصابر بسلامته زملكاوي، مع إنه اسمه صابر لحمة، يبقى ده راجل يتعاشر بيه، يقول لي قال إيه الزمالك بيملى الملعب ويبدلوا المراكز بسرعة، ضحك. وقلت له ما يجيش مني ده كله يا صابر، الكرة جوان. وازاي بقى اقول له كرة جوان؟ زعل. الله، هي دي مش الحقيقة؟ علمونا كده. وبعدين عمل ايه؟ حلف عليا يمين، قال لي لو قلت تاني كرة جوان يحرم عليا البيت باللي فيه. فسكت. طبعا مش عاوزة تخربي بيت. ما يتخرب، انا بس عاملة عشان الاولاد، انما الجوازة دي مش نافعة من يومين. ليه؟ جوزك ده مش راجل كويس وكسيب. ده عنده تن وتجارة وزي فلقة القمر بس زملكاوي. لا ملوش حق. فضل ينقر على الاهلي واني ساكت، ينقر على الاهلي واني ساكت، لحد ما قال لي ان الاهلي ما كسبش كاس افريقيا. افريقيا؟ ايوه افريقيا، ما كسبهاش الا بركلات الترجيع. قلت له شوف يعني الكرة جوانا اهو. اخ وقعتي. ماني ما طقتش بقى. أم هو ما كدبش خبر، أم سايب البيت وركب الحلزوني ونزل على مصر. وانت؟ رمت العيال عند أم عايدة جارتني وجرت وراها على مصر. أتاريها كبيرة قوي على سهوة كده واني معلمش. طبعا هتدوري عليه فين بقى ولا فين؟ ما هم ولاد الحلال في الآخر بقى قالولي مادام جوزك غوي كورة يبقى ضروري هتلاقيه النهاردة عند الأستاذ. الأستاذ مين؟ محمد عبد الوهاب يضحكوا. طب ساكن فين الاستاذ ده؟ يضحكوا. قصدهم الاستاذ بتاع الكوره. اهو ده اللي فهمها لوحده كده مش عارفه ازاي. حكومه بقى. على العموم انا وعدتك ان هوصلك الاستاذ وانا عندي وعد. حجه طبعا عشان تشوف الماتش بالمره مش كده حتى تظبط. لا يا استاذ احنا طالعين الاستاذ ماموريه. في شاب عمل حادثه واتنقل المستشفى وعرفنا ان والده بيتفرج على الماتش فرايحين ندور عليه هناك علشان نبلغه. طب ما تدورونا بالمرة على الصراف بتاع شركة التراوة. ادهوله في الميكروفون. اسمه ايه؟ ابراهيم ابو زيد. هنحاول. يا صابر انت عامل زي زي اللي بنشوفه في التلفزيون. دول اكتر من 100,000 متفرج شكلهم يخض. طب هندور عليه ازاي بقى؟ ده الماتش شغال من بدري. عوضنا على الله في التذاكر اللي قطعناها ويلا بينا احسن. ابدا، هو الفراش مش قال لنا ان الصراف ده بيقعد في الدرجه الثالثه؟ ما هو كل المدرجات اللي هنا درجه ثالثه. تبقى هانت نقسمها وندور فيها حته حته. ماسكناش شويه يا عمتي. الله، فين المدرجات متقسمه جاهزه اهي. تعالى ننده عليه هنا الاول. انده عليه بقى يا حاكم، يمكن يكون في وسط اللي عاملين زيطة دول. حاضر يا ستة حاضر. يا استاذ ابراهيم. يا ابراهيم. ابراهيم مين يا ستة؟ انت لازم اصدق على ابراهيم يوسف. انت اسمك ابراهيم؟ الله، دول شيل الزملكاويه بقى. وايه اللي جابهم المدرج بتاعنا؟ مفيش ابراهيم هنا يا جدع. انت وهي ايش عرفك؟ انت تعرفه؟ اللي اعرفه مش ده اللي ضيع ضربه الجزاء اياها. هم خلوه ينفعكوا بقى. يا جماعه ده احنا نلوص من غيره كده ولا كده هفلوسه برضه. يا جماعه اعملوا معروف، ده هو اللي هينجدنا. مفيش حد هينجدكم مننا النهارده، وتفضل بقى من هنا، روحوا له هناك يلا. ايه حيلك؟ هو انت اشتريت المدرجات لحسابك؟ مظهور بقى، خلينا نتفرج على الماتش. ما تزقش بقول لك. اما زملكاوي ليه مش صحيح؟ طب خد بقى. انت حصلت اللي كنت مد ايدكوا عليه. طب خد. طب تعالوا بقى. يا صابر، انت كنت فين؟ البهدله دي يا عمتي، الجاكيته بقت بنص كم، القميص اتقطع حتت صغيره، يعني ينفع يتعمل بيه فته؟ ما انا كمان صحت فيهم ضرب وخاتلك بتاره. وكان لزومه ايه ده كله بس؟ هو اكيد الراجل اللي اسمه ابراهيم ابو زيد ده ما كانش موجود في المدرج اللي كنا فيه، لو كان موجود كان سمعنا واحنا بنندهله. يبقى نروح بقى. لا، ندور عليه في الناحيه الثانيه. مفيش فايده، ما دام في دماغك حاجه لازم تمشيها. امال ادفع بالغالي؟ يلا بينا على المدرج الثاني. الاستاذ هشام الابيض، هشام دين الابيض بمقصور في الدرجه الاولى، مطلوب على وجه السرعه بمقابله ضابط النجده اسفل المقصوره باب رقم 3. مين اللي عايزني؟ انا هشام الابيض. اهلا وسهلا يا فندم. ايه اللي يخليك تسيبني الماتش وهو في عزه كده؟ في حاجة مهمة؟ ابن سيادتك عادل ماله؟ حادثة. يا ساتر يا رب. عربية صدمته وهو خارج من النادي الاهلي. ادي اخرة مروحه النادي الاهلي. 60 مرة اقول له ما تعتبش النادي ده، ما بيسمعش الكلام. في حد في الدنيا يبقى اهلاوي ولا تعاق؟ انا مش فاهم طالع اهلاوي لمين؟ عيلة الابيض كلها ربنا منور لها طريقها وزملكاوية والحمد لله. ابا اجد الا الولد ده. ماله؟ هو الوحيد اللي فسد وطلع اهلاوي، مرمغ سمعة العيلة في التراب. عمه مات بالسكتة، امه جات لها ذبحة، وخاله هاجر وطلعنا الاولاد من المدارس. مش مهم حكاية اهلاوي وزملكاوي دلوقتي. مش مهم ازاي؟ عيلة الابيض يطلع فيها واحد اخضر. المهم نطمن على عادل الاول. ايوه صحيح. اصابته خطيره يا ترى؟ ربنا يستر. هو في مستشفى ايه؟ القصر العيني. عربيه النجده موجوده وتحت امرك. لا لا لا، اتفضل انت. سيادتك معاك عربيه يعني؟ ايوه. تحب نمشي قدامك علشان نوسع لك الطريق؟ لا لا لا، اصل فاضل على الماتش حاجه بسيطه قوي، وبعدها هروح له على طول. عن اذنك. شيء غريب، حد يقول كده؟ يا ظالم يا هندسه، تعب وفشل وهندسه، يا زمالك يا مدرسه، تعب وفشل وهندسه. طب عليك. هو لازم في المدرج ده بقى. واذا ما لقيناهوش هنا نمشي. نعم، هنفضل ندور عليه لحد الماتش ما يخلص. هو احنا جايين نتفرج؟ يا صابر خلاص يا سيدي، الزمالك هيكسب. روق بقى، حتى الخطيب مش هيلعب النهارده. ولادك عاوزينك يا الناس مننا وتخليهم يمسكوا في خناقنا. اندهلوا بنقب. حاضر يا ابو زيد. ايه ابو زيد دي بقى؟ طاهر ابو زيد طبعا. سمعنا يا ابو زيد. وهو ابو زيد هيعمل لكم ايه؟ وما دام انتوا بتوع ابو زيد يبقى ما تقعدوش هنا كمان. الله، انتوا حيرتونا ليه بقى؟ يلا يا وليه انت على هناك. يلا اخرس وليه في عينك. طب تعالى بقى يا اهلاوي يا بشيل خد. كل مدرج نتضرب كده. نفسي اعرف ليه كل ما ننده على ابراهيم ابو زيد ده يروحوا قايمين علينا زي ما يكون قتلنا ابوهم. البنطلون بقى فرده واحده، الجزمه راحت، انا ماشي حافي يا عمي. يا صاحبي حرام عليك اللي بتعمله فيا ده يا صاحبي. الجوليه اللي ضيعت جوزها اهي. يا لسه انا زهقت بقى يا صاحبي. حفيظه صبره. حفيظه كده برضه يا صابر. بس ما تعيطيش، ده انا كنت على شابه ولبه. مبروك اللي لقيت الراجل بتاعك اهو. صابر دي صابر جه عقبال ما نلاقي الراجل بتاعنا تاني. ماني شايفك من بدري وانت بتلفي وتندهي عليا في المدرج. اخفى عليك، وهون عليك تعلقني التعليقه دي يا صابر. قلت خليها تتربى شويه. اتربيت خلاص. ايه رايك في الزمالك؟ مدرسي. ولو نطقتي بعد كده كلمه اهلي ابقى عدلي عند اهلي. الزمالك بيلعب ازاي النهارده؟ حلو قوي اهو كده دفاع. امال مين اللي بيهدف؟ علاء هبهوم. يعني الاهلي؟ علاء هبهوم. قصدك الاهلي؟ واحد صفر. طب تعالي بقى. مش كده يا جدعان؟ دي اهلاويه ناشد دوم تضربها. اخرس يا زملكاوي، والنبي ما انا سايبك الا في الايه. وانا مش سايبك الا عند المعزوم. الحقوني يا حبايب الاهلي، الراجل ده زملكاوي هيضرب لي. اوعى تمد ايدك عليها. وانت مالك انت؟ دي مراته. ما دام اهلاويه ما تجوزلوش. انت باين لك مش هتجيبها البر. تعالى بقى. استنى كفايه بقى كفايه. انت قابله جنسك بليتك ايه يا اللي بتتكلم انت؟ اهلي ولا زمالك؟ يا اخوانا ليموها بقى شويه، ما يصحش كده. انت بتشجع مين؟ مصر. ايه مصر دي؟ نادي جديد ده ولا ايه؟ ما تكونش قصده النادي المصري؟ يبقى انهاره زي وش دول بيعملوا فينا عمايل هناك. هاتوا الحين يا مالك. حرام عليكم. طب نروح فين عشان ما نتضربش؟ يا استاذ يا ست هانم. ايوه ده انت جيت في وقتك يا حضرة الضابط. وجبت لكم الراجل اللي بتدوروا عليه. اتصرف. ابراهيم ابو زيد اهو. ربنا يحميك لشبابك يا حضرة الضابط. هو انت بقى يا سيدي؟ ايوه يا فندم. ندهت عليه في الميكروفون فجيه على طول. اي خدمه؟ ده انت دوختنا يا راجل. مش انت اتصرف بتاع شركه التراوه؟ ايوه. طب شوف بقى، يا اما تقبض مني فلوس جهاز التكييف النهارده ودلوقتي وتديني وصل، يا اما حضرة الضابط يثبت الحاله، يثبت انك سايب الخزنه وجاي تتفرج على الماتش. لا وعلى ايه؟ انا تحت امر، بس دفتر الاصرارات هناك في الشركه. وطبعا هتقول لي الخزنه مقفوله. المفتاح معايا اهو. طب يلا بينا. الفلوس مع حضرتك؟ ايوه هات الدولارات يا حكم. الله الفلوس راحت فين؟ حكم مش لاقيها. ال 800 دولار اتنشلت يا عمتي. مش معقول. صور الشخصيات خيرية أحمد، يحيى الفقراني، إنعام سلوسة، عبد المنعم عوف، محمود السيد، صلاح عفيفي، عزة المشد، حسن شبل، سعيد حسن، سمير التميمي، محمود جليفون، إبراهيم حسنين، عادل خلف، أحمد السعدني. الهندسة والمونتاج محمد أبو طالب. المخرج المساعد أحمد حسن. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع هذه الحلقة من برنامج عالم القصة، نقدمها بناء على طلباتكم المتكررة على الفيسبوك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عالم القصة، برنامج أسبوعي يكتبه عبد الوهاب داود، يقدمه رجب حسن، ويخرجه رمزي مجاهد. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. قصة الأسبوع نصيبي من الدنيا للأديب الشاعر القصاص طاي العلام. كان يتأمل الحديقة المجاورة لبيته شاردا، بينما نسمات الصيف تداعب أوراق الشجر وضوء القمر يتسلل بين الأغصان لينام حالما على صفحة الماء في الترعة القريبة. تميل الأغصان مع الهواء وتنحني نحو الماء، تود لو ترتوي من عذوبته، وكأنها حبيب ظمآن إلى حبيبته. سلوى، سلوى، دقيقة واحدة لما خلص اللي في ايدي. قدامي منظر يساوي الدنيا بحالها، سيبي اللي في ايدك وتعالي. المنظر ده انا حافظاه صم، اشوف شغل احسن. يا ستي تعالي نتكلم مع بعض شوية، الجو جميل ساحر. دقيقة واحدة حضر لك العشاء، هو احنا لسه صغيرين على الحاجات دي؟ بتقولي ايه يا سلوى؟ بقول حاضر، اخلص اللي في ايدي واجي. حاضر. مضت دقائق طويلة تصل إلى نصف الساعة، وجاءت سلوى تتثاءب، فوضعت لزوجها الطعام على المنضدة الصغيرة. أرادت أن تنصرف، ولكنه تناول يدها في رجاء أن تجلس معه قليلا. تعللت بأن وراءها الكثير من الأعمال، ثم جلست على غير إرادتها وهي تضع يديها متشابكة فوق ساقيها. نعم. ونظر إليها جميل بشيء من الحسرة والألم، ومد يده بطريقة آلية ليتناول عشاءه. ورغم أنه كان من الأطباق التي يحبها، إلا أنه أحس أن الطعام جاف، فلم يستطع أن يبتلع لقمة واحدة، فأشعل سيجارة وهو يحدث نفسه. مش معقول، مش معقول، إذا كان الجواز أكل وعيال بس نبقى زي الحيوانات. كان يشعر أن حياته خالية من الدفء، يحس بالصقيع في لهيب الصيف. صحيح أنه تزوج بمن أحب، ولكن الحياة قد تحولت بمرور الوقت إلى شيء بارد فاتر، لا لون له ولا طعم ولا رائحة. يعود إلى بيته في المساء بعد عناء يوم طويل، يحلم بابتسامة أو نظرة حانية تحتضنه وتجفف عرقه، إلا أن الزوجة مشغولة دائما بشؤون المطبخ وكي الملابس، ظنا منها أن هذه الأشياء تسعد الرجل دون اهتمام بأعماقه. حاول كثيرا أن يلفت نظرها، ولكن دون جدوى. دي ما بقتش عيشة دي. خلاص خلاص اشيل الاكل اذا سمحتي. اي خدمه تانية؟ كتر خيرك. انت نايمة على الكرسي؟ غصب عني طول النهار واقفه على رجلي. ادخلي نامي احسن. تصبح على خير. الو، ايوه الانشاءات الحديثه. من فضلك المهندس جميل موجود؟ نقول له مين اذا سمحتي؟ عبله. يا واحده رفع جميل سماعة التليفون فسمع صوتا ناعما رقيقا كنغمات الموسيقى. بعد أن كادت حاسة السمع أن تفقد وظيفتها المرهفة فلم يتعود من زمن سماع مثل هذه النغمات الحريرية الممزوجة بالحنان والرقة. ياه مش معقول، الصوت أنا عارفه كويس قوي. عبلة مش فاكرني؟ افتكرت افتكرت، انت عبلة بتاعت زمان. يعني فاكرني؟ انا انسى نفسي وما انساش عبلة. الحمد لله، انا كنت خايفة تكون نسيتني. ها اخبارك ايه؟ اخبارك انت؟ زي من؟ غزالة شاردة تجري وتمرح شمال ويمين. مش عارف. يا سلام يا عبلة، انت جيتي في وقتك. انا دايما تحت امرك. مالك صوتك ماله؟ احكيلي. احكيلك ايه ولا ايه ولا ايه؟ ياه زي ما تكون عايش في ازمة. ازمة؟ هي ازمة بس، انا حياتي كلها ازمات. طمنيني عليك، اخبارك انت ايه؟ ايه اخباري كويسة عادية. ابني اتخرج خلاص من الجامعة. ألف مبروك. وانت؟ بنتي اتخطبت هتتجوز الشهر الجاي. ألف ألف مبروك. مالك؟ صوتك مش عاجبني، في ايه؟ حاسس اني عايش في فراغ. كل ده علشان بنتك هتتجوز وتسيب البيت فاضي؟ لا ابدا، الفراغ ده موجود وهي عايشه معانا. لازم مزعل مراتك. شيء طبيعي. عايز نصيحتي؟ اعملها زي اختك، وانا اعرف انك وحيد امي، لا اخ ولا اخت. خلاص اعتبرها اختك، تستريح قوي قوي. اسمع نصيحتي. انا كنت حاسس انك بتحبيني زي امي، يا ترى لسه عندك نفس الإحساس؟ طبعا طبعا، أنا حاسة دلوقتي إني معطلاك عن شغلك. بقولك إيه، أكلمك وقت تاني. إمتى؟ قريب قريب جدا. مع السلامة. وضع سماعة التليفون شاردا وأخذ يستعيد الذكريات الجميلة التي كانت بينهما. خيل إليه أنه يسمع صفير قطار الساعة الثانية عقب اليوم الدراسي، وتصور نفسه بجانب عبلة ينتظران على رصيف المحطة وصول القطار الثاني، فرصة لينتحيا جانبا على مقعد ناء بعيدا عن الأعين. تذكر جميل كيف كان يتحدثان في أشياء كثيرة لم يعد يذكرها الآن، دون أن يعترف أحدهما للآخر بإحساسه نحوه، إلا أن السعادة التي كانت ترفرف حولهما توحي بأنهما قد تصارحا بالحب دون كلمة واحدة، فهو شاب خجول وهي أكثر منه خجلا، وتمر الساعة كأنها دقائق ويصل القطار كالعزول فينقلهما إلى قريتهما التي تقع على بعد كيلومترات قليلة، وينظر كل منهما في عين الآخر في لوعة يودعه وكأنه يعانقه على أمل اللقاء القادم، خاصة وأن العام الدراسي على وشك الانتهاء وقد لا تسمح الظروف لهما بلقاء إلا في القليل النادر. خلصنا الامتحانات النهاردة، أشوف وشك بخير السنة الجاية. السنة الجاية؟ مستحيل، أنا مستحيل أحتمل حرمان 3 أشهر ما شوفكيش فيهم ولا حتى أسبوع واحد. بس أنت عارف الظروف، الود ودي ما بعيدش عنك دقيقة واحدة. طب والعمل؟ نكتب لبعض جوابات، ما فيش حل تاني. جوابات؟ يا خبر. ما تخافيش. إزاي؟ أنا خايفة تقع في إيد حد تبقى فضيحة. طب والحل؟ الحل الوحيد إن إحنا نصبر. وعاد إلى بيته يترنح من السعادة، كان قلبه قد امتلأ فرحا وأملا وحبا للحياة. لقد عادت به مكالمة عبلة 30 عاما إلى الوراء، كان يظن أن جرحه القديم قد اندمل وأن عواطفه المتأججة قد خمدت وسكنت، ولكنها بدت الآن لم تكف، لم تذبل، لم تعصف بها رياح السنين. كان يحس بأنه اللحظة شاب لم يتجاوز 20، سريع الخطوات، موفور النشاط. لقد غسلت عبلة هموم الحاضر وأشرقت حياته من جديد. لقد فتحت عبل أمامه أبواب الأمل بعد انغلاق طويل، لم يبق عليه إلا أن يتحرك ويبدأ خطوة للأمام، هي الفاصل الحاسم بين حاضر تعس ومستقبل باسم سعيد. الطريق أمامه ممهد معبد لا وعورة فيه، فعبل الآن أرملة يستطيع أن يتزوجها دون أي موانع شرعية. أو فجأة توقف عن التفكير، وماذا يكون وضع زوجته سلوى؟ هل يطلقها بعد تلك العشرة الطويلة؟ أجاب نفسه دون تردد نعم، وهز رأسه موافقا. من يدري، ربما كانت تنتظر هذه اللحظة التي تذهب بعيدا عنه بلا رجعة. بعد حياة زوجية مريرة استمرت 30 عاما، ومن يدري أيضا، ربما كانت سلوى تحب رجلا آخر قبل زواجها منه، ذلك بالتأكيد يسبب الفتور الذي تعامله به. وإذا كانت الأيام قد ظلمتهما في الماضي فقد عادت تبتسم لهما من جديد. Thank you. عم انا عامله لك شويه محشي، انما ايه ايه محشي تاكل صوابعك وراه. يا ساتر يا رب، حد ياكل محشي بالليل؟ تحب تاكل ايه؟ احب انام واستريح، انا طول النهار تعبان، سيبيني في حالي. مش عوايدك فاضيالي الليله، ما عادش وراكي حاجه ايه؟ مكوى زي العاده. انت مالك مش طايقني الليله؟ تعبان عايز انام. صباح على خير. وعدته عبلة باللقاء، وجلس ينتظرها في شوق وقلق، تجتاحه عواطفه المتأججة نحوها من جديد. أخذ قلبه يدق كأنه يتبع خطواتها الساحرة، كان يتخيلها بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، وكأنه ليل طويل يحيط بوجهها القمري ويفيض نضارة وحيوية وجمالا. تنام رموشها الطويلة الناعسة على خديها كلما أحست بالخجل. ما زالت ضحكاتها الرقيقة المرحة تسكن أذنيه، وحلق به تفكيره في عالم الخيال يطوف به من روضة إلى أخرى. الكون كله ربيع من حوله، يكاد يشم عبير زهور البرتقال والمشمش والياسمين. يا قوة الله. ورآها واحتفظ بدهشته لنفسه، لم يصدق بأن الغزالة الشاردة قد تحولت إلى شجرة جميز ضخمة تمشي على قدمين. همس إلى نفسه مواسيا، مش مهم الشكل، مهم القلب والروح وخفة الدم. وعلى رأي المثل، إن دبلت الوردة راحتها فيها. كانت عبلة قد جاءت بعد موعدها بنصف ساعة، فنهض جميل لاستقبالها باسطا يديه مرحبا، فمدت هي يديها في بساطة لتنام في أحضان يديه. نظر في عينيها فتلاحقت دقات قلبه فزعا وجزعا. وحشتني. صدمه زيف رنين كلمتها رغم إتقان إخراجها وتمثيلها، ثم دعمتها بنظرات عينيها الحانيتين الكاذبتين. لم يستطع أن يجاملها بكلمة واحدة، أبت جميع الكلمات أن تخرج من بين شفتيه. اكتفى بأن يدعوها للجلوس أمامه، حيث كان يجلس في كازينو تنبعث من أركانه الموسيقى الهادئة الحالمة. الصف انتهى والدنيا بردت. كل سنة وانت طيبة، الخريف وصل. أحب الصيف، أقصد الربيع أكثر من الخريف والشتاء. نظر إليها وهو صامت. لقد صارت عبلة مثل تلك النافورة المعطلة التي تتوسط المكان. لقد هجرتها الحيوية فتعطلت كل أسباب السحر والجمال. كان يختلس النظر إلى عبلة في أسن بعد أن ترهل جسدها وجف صوتها ونضب معين جاذبيتها، كأن كل شيء فيها يجري إلى الزوال. أخرج منديله ليمسح عرقه فاختطفته بيدها التي أصبحت تشبه المخالب، وأخذت تجفف به وجهها وأنفها. وحشتني يا إله السماوات. إيه؟ مش مصدق إن أنا شفتك بعد السنين دي. مصير الحي يتلقى يا باش مهندس. تمام تمام كده. بركة اللي شفتك بخير يا أستاذ جميل. إيه ده؟ مرة يا أستاذ ومرة يا باش مهندس، ليه الهباب التكليف ده؟ ما تناديني زي زمان. قول لي الزمان ارجع يا زمان. معاك حق. وحشتني. تاني. تاني وتالت. براحتك. بقولك ايه؟ نعم. انا جايلك في طلب. طلب؟ انا تحت امرك. بنت سمية باشمهندس. بنتك سمية؟ ايوه. مالها؟ عايزة تتعين في وظيفة بس تكون كويسة قوي. وسمية دي معاها ايه؟ زي ما انت عارف يا باشمهندس، تجارة متوسطة. فهمت، انت بقى جاية تقابليني عشان كده. وبالمرة بقى اشوفك عشان انت وحشتني وشفتيني. طب اتفضلي بقى اذا كنت مستعجلة. يعني انا فعلا مستعجلة ورايا بقى. يعني اسكت يا اخي، ده انا ورايا طبيخ وغسيل ومكوى وحاجات كتير قوي قوي قوي، شغل البيت كله ما انت عارف بقى. تاني والله المسألة مسألة حظ. وانتهى اللقاء، انتهى الامل الذي كان قد بدأ يتجدد، وقام جميل مهزوما يجر قدميه ليعيش مهموما حياته الماضية من جديد. استمعتم أيها السادة إلى قصة الأسبوع نصيبي من الدنيا للأديب القصاص طاي العلام. روى القصة عبد الرحمن أبو زهرة. بطولة ميرفت سعيد، عادل هاشم، منى الأمير، مهجة البطوطي، فكري صادق، وعصمت حمدي. الهندسة الصوتية إمام عبدو. المخرج المساعد هدية خلف الله. عالم القصة برنامج أسبوعي يكتبه عبد الوهاب داود، يقدمه رجب حسن، ويخرجه رمزي مجاهد. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين،